إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. رأي الدين، إعداد وتقديم لمياء شرف الدين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورد سؤال من المستمع خالد محمود من الجيزة يقول فيه: أنا شاب وكنت مع أصدقائي نتحدث عن صيام شهر رمضان، فقال أحدنا: الصيام ليس فقط الامتناع عن الطعام والشراب والشهوات، ولكن له أيضا سنن ومستحبات شرعية حتى يستطيع الصائم أن ينال الأجر، فما هي هذه السنن والمستحبات؟ يجيب على الرسالة الدكتور علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فسنن الصوم ومستحباته كثيرة، أهمها السحور، وقد ورد فيه حديث أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسحروا فإن في السحور بركة. وكذلك تأخير السحور وتعجيل الفطر، ومما ورد فيه حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة. وحديث زيد بن ثابت رضي الله عنه: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة. قلت: كم كان بين الآذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. ثالثا، ويستحب أن يكون الإفطار على رطبات، فإن لم تكن فعلى تمرات. وفي هذا ورد حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن لم تكن رطبات فتميرات، فإن لم تكن تميرات حسى حسوات من ماء. وورد فيه حديث عن سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإنه بركة، فمن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. رابعا، ويستحب أن يدعو عند الإفطار، فقد ورد عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما مرفوعا: إن للصائم دعوة لا ترد. وفي الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر قال: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى. فضيلة الدكتور، هل هناك فضائل لشهر رمضان ينبغي للمسلم أن يحرص عليها؟ نعم، هناك الكثير من الفضائل اختص بها شهر رمضان الكريم، وينبغي على المسلم أن يحرص عليها. ومن ذلك صلاة التراويح، والإكثار من الصدقات، والاعتكاف، وغيرها من القربات والفضائل التي ينبغي للمسلم ألا يضيعها في هذا الشهر الكريم. ولكن من أهم ما يصائم ويحذره ما يحبط صومه من المعاصي الظاهرة والباطنة، فينبغي على المسلم أن يصون لسانه عن اللغو والهذيان والكذب والغيبة والنميمة والفحش والجفاء والخصومة والمراء، ويكف جوارحه عن جميع الشهوات والمحرمات، وأن يشتغل بالعبادة وذكر الله وتلاوة القرآن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صالح الأعمال،